الله نعم سيدنا مست عليك افتح يا رب النبي فجتباه كمان من النبي فجتباه فجتباه ربه فجعله من الصالحين اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يكرمك يا رب شرفين الله يكرمك بارك من زيادة وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ يَقُولُونَ إِنَّهُ وما هو إلا ذكر للعالمين صلى عليك يا سيدنا صلى النبي طول عمره صوت صدف بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم عمو الجبيل ليش عايزين 3 4 مرات عم يشتري ليش يا عم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي يا يا عم الناس كلها قاعده عم بتشوفك دول هو دول هو ما هو تاني معلش معلش عليك يا عم الحاج الغاكمه ثاني يا ابو احمد عليك يا عم ثاني يا ابو احمد انت شبهني معلش معلش والله ما عليك مش هنرجع عشان محمد الناس قاعده جنبك ما تنرفزوش لا لا تنرفزوش سي يا عم الله على النبي وما هو إلا ذكر للعالمين الأخرى يا حول الله يا عم ربنا يرضى عليك يا مولانا يا عايش مش رايح مش دي مجتمع ماشي والله نعم. وما هو إلا ذكر عليك الله الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فينقل عليك يا رب. الله عليك يا رب. ومتمكن كله في انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.